أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. في هذه الأمسية المباركة من هذا الشهر الفضيل نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات، باش كنسول الموضوع عن الشركة، شركة من الشركات. هناك شركات اقتصادية وهناك شركات روحية معنوية. شركة النغوسو هي شركة تكون بين رجل وامرأة، شركة الزواج وحقوق الزوجين والعشرة الزوجية. العشرة الزوجية كيف تكون سليمة وسعيدة وهانئة وشرعية، يعني تابعة للشرع، منشينا ربي منشينا الرسول صلى الله عليه وسلم منشاني بيّن. أولا ربي سبحانه وتعالى في سورة الروم: إننا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. إننا أنسر التعم، فكذلك إننا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. حقيقة جنس التعابير يشارخ تربي ذاني يعني هي القاعدة، هي الأساس، تفسر كل حياة الزوجية كيف يجب أن تكون، منش إلا إزمة تكون. فماذا يكون الزواج بعد إلا ربي يوصفت، ربي سبحانه وتعالى العليم يوصفت بالسكن، يوصفت باللباس، ثم حباه وزينه بماذا؟ بالمودة والرحمة. كله خير، كله دي قنشاء لننشانس قد. إذن بنادم سواء الزوج نض الزوجة، أين يجد الأمان ويجد السكينة ويجد الدفء ويجد الاطمئنان والسكون والسعادة والهناء والراحة؟ يجدها الزوج، تجد هذا يجد هذا في الزوجة، والزوجة تجد هذا في زوجها. يقن تصوير رائع وبارع من الله الخالق العليم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تصوير رائع وبارع لعلاقة الجسد بالروح، الجسد والروح معا في آن واحد. إذن خزرتين تصويرني اللباس ألصق شيء ببدن الإنسان، ألصق شيء، يعني لا يلصق دي بنادم قاع وجرين دايرات. إن هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، شتي دايرات انتهى دايرات شي قن دايرات ويضيضن. وهو الستر الذي يستتر به، يتوقان لشيئين. الأول للستر، باش كادي يستر بنادم، لا يجوز يقن حدا يجور يعني مكشوف العورة. فالستر للمرأة أرجز الستر تمطط تمطط الستر ورجز. والزينة التي يتزين بها يسمى الريش، يقن حدا لا ألي قنيس مورا يقن نبهان واتان لبقان صفان دملال مثلا. إذن فالمرأة زينة الرجل والرجل زينة المرأة. وهو في الوقت نفسه مفصل على قده، أي ريض ساعات قندير قبت ربي كيفاش يمثل باللباس، يقن حد ساعدي ساق نويرد نغيجني يقن ويرد أتيجنا على قده على قده على قدس تعيدي تكرك راس عمرت إنه لي يسي فدن ونجي فدن أتيج قد ويتعي يحزق ديس يعني مزير ويتعي يتخمو قاعد تشكرت نتزقيف نوصي نغمون قاع يخلخل ديس لا غام لا غام يعني قنت صوير بارع منشيني داش انتي في قنت صوير خلافوني نغيفوني أبدا. هو في الوقت نفسه مفصل على قده لا ينقص ولا يزيد. إذن الزوجان ألصقوا شيء ببعضهم البعض أدملقا وهما جسد واحد يقنسا يقنسا أدلون الجسد يقن تسمي غاس وجهان لعملة واحدة وجهان لعملة واحدة بعض معي شعير يلدني أصور نزلت وجهان يعني مثلا 10,000 20,000 نغال فراك أتخزر يقنود مديس مثلا واحد من 10 من 20 ودمودان مديس مثلا سنابيل نصيقن شعودان وجهان لعملة واحدة الزوج والزوجة تصبح عملة واحدة المرأة وجه والرجل والزوج وجه آخر وجهان لعملة واحدة هيندو كذلك ثم كل الجنسيس لا يستروي أيضا إلا سيانة الرجل يصون المرأة من الفساد والمرأة تصون الرجل من الفساد كذلك فيكون أرجز يكون عفيف والمرأة تكون عفيفة يعني يجن يستروي أيضا كل الجنسيس يستر العرض أيضا كل جنادستر ايت ليست الاسرار نودد كذلك هما وقايا تغني كل منهما عن الفاحشه يقولوا التقليه الطوانسيه والتقنت المنشودات مخلاف اول الطوانسه علقنت في زوجته والزوجه الطوانس دول علقن في زوجها وليش يقن شيء يخلف ابدا اذا الثوب يعني صان قنايرات انتقنت باش كدير الغفنه اما زمهرير نصمد نتجرست إما الحر نصف الهاجرة للقويل أي سمورا در نغفنا يعني قنت شبه ما بليغ من شيقان فليس أبلغ من تصوير كل هذه المعاني وغيرها في تشبيه واحد هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن الحياة الزوجية أيها الإخوة الأكارم صارت عد تشرد يعني توبنا على التقوى توبنا في قدين ربي سبحانه وتعالى توبنا على الحب الصادق توبنا على الوفاء الوفاء التام من كلا الزوجين إذن والوفاق والإنسجام والتفاهم الكامل كانت حياتهما سعيدة هذا عاشني كتل حياة السعادة الدنيت يظللها الأمن والاستقرار والمودة والإيثار والتضحية كل معاني إبهان كل تحققا في هذه العلاقة في هذه الشركة بشكل يتحقق في نطاق الأسرة أو السكن القلبي والروحي ويعني رب سبحانه وتعالى يصفرد حقوق للزوجة منش لا يحدد الزوج حدود لا يجوز لأحدهما أن يتعدى حدوده للزوج يتعدى الحدود إلى يشاس ربي سبحانه وتعالى يرسم أصنة ربي ولا الزوجة تتعدى الحدود إلى يرسم أصنة ربي سبحانه وتعالى إذن كل جنسيس يعني لا يتعدى مسؤوليته كل جند المسؤوليت أرجز بين مسؤوليت استمتط بين مسؤوليت لا يتجاوز اختصاصه بشكون سفنته الزوجية تسير على يعني سليمة في المحيط الزوجي بعيدة عن الأعاصير والخلافات والنزاعات والنزاع وأنواع الشقاق الذي يحصل بين الزوجين ونغان خزر سيم سلمان إلى نظار إلى أن ينظر إلى الميثاق الغليظ الذي بين الزوجين بين المرأة والرجل أتيف من أجل وأعظم العهود والعقود ميمي خطر الزوجة لا تعاش كت أسرة بس عزيز غفص مما استعزيز وجار يمكن كمل تيستما سيتماس قاعد تسلم ديسن الزواء الزوج هذه ممكن يقدون يسوي ذلك لا الزوج السنون زوجته سابقا ولا الزوجة تسن رجازه قبل أمه قبل وسو ولا تسنيسمس ولا شكلس ولا من يعمر أبدا ربي سبحانه وتعالى سغاد زوجا بفضل الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ديسنز الرب المحب الموت جرسا هذه يمكن أن زوج نية تتا يعني تتسلم دي مماس تسلم دي باباس تسلم دي دارتي تشرديتي تربى دي تسلم دي استماس تقضى عاسي أو نور جازو بشكت يعني أتكون شركة مع بعض أصقض عن ما تبقى من عمرهما مع بعض في الحياة. إذن دي قنشاي لان يعني يزمت تصحضر البلن غمو أيها الزوجة تصحضر البلتش إلا تمطط يعني تتجد أعز الناس إليها عند الوالدين عند ديتسماس عند تيستماس تتساجد تؤسسوا نتؤسسا مع بعض لهذه الشركة تعترف بهذا الفضل وبهذا الجميل وبهذا النكران لعائلتها وتفضلت اتغطاعة الوالدين يعني بالدرجة الأولى تصبح دماء درجة يعني طاعة الزوج هي الدرجة الأولى تطيع زوجها قبل طاعة الوالدين يعني يكون هناك تعارض الوالدين قامس كذا الزوج سيقاس كذا يقنش مخالف معارض التعاولي الزوج مدام هو المعصية طبعا إن كانت معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا الوالدين ولا الزوج إذا كان طاعة في عبادة في مباح يقنش هذا المباح إذا هان على كل منهما إلى أدج الأهلس في سبيل الآخر ولشعر بالسكون ولا بالسعادة إلا بجنب الآخر أو تمطط التف سعادة زرعت إلا بجنب زوجها والزوج كذلك بجنب زوجتها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها السكون والهدوء والطمأنينة وجعل بينكم مودة ورحمة. من الجاعل هو الله الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وإنما الأسباب معلقة بالمسببات نقار الرازق هو الله نقار قال لك أنه مسوام الرازق هو الله هل تقيم غرنا تبقى فاس يمكن نبيط كوفيرتا نتصغى يرزق ربي لابد من بدل الجهد لابد من اتخاذ الوسائل والسبل. فكذلك هذه المحبة وهذه المودة التي هي من الله يجعلها الله وإنما لابد من أسباب لابد من تحقيق أسباب بين الرجل والمرأة. إذن اعلموا أيها الأزواج إلا تحقيق السعادة الدارنة السعادة الزوجية والسكينة النفسية وتوفير المودة والرحمة باستطاعة كل متزوج كل جنسجن غادين الجم إلا دي حقق في أسرته وفي عائلته وفي بيته السعادة والمودة والرحمة سعادة وإني طبعا سعادة وإني إلا أتصعد ربي سبحانه وتعالى. إذن الإسلام يوكل الرئاسة للأسرة والقوامة إلى الرجل يشاست أسندها للرجل وهو خطر يخسيت خاطي لأنها أمانة هي أمانة إكلمنت لا يشاش تربي لا يسترساش تربي فاسنج للاختبار والابتلاء هل أتغدو لربي طبقة تسترست كما ينبغي أن تشانس أنك تتعدى وتطغى وتتجبر وتتعسف في الطلاق تعاد يعني تعتبر ديما السيد الوحيد لا شيء قلنا حد مع هذه شركة شراكة بينك وبين زوجتك. إذن وإنما المقود فوسج الفولون فوسج يعني قلنا حد مثلا ما تيموبيلات عن الكراسي تشمر الغاشي مثلا يشمر 700 دن معاس 100 دن 6 دن 500 دن أزودي جنسر يعني المقود الفولون إلى فوسج أزودي جاني يخسنا لاش إلا اللي ترى عيني لنا معاس ولتنجم إلا يعني يؤديهم إلى تهلكة إلى هلاك إلى موت إلى فساد لترى الباس لتسوقا إنت تحضر ولد. فكذلك هذه القوامة معناه المقود الفولون إلا يفسنتش فقط يعني لأنك ربي سبحانه وتعالى حباك بعقل وجرم تمطط يعني تمطط هي كتلة من العاطفة شتي كتلة من العقل حتى بشكل يكون تكامل جراوم لابد أتحضرنا سنين يعني القوة والعقل والرزانة والصبر ومع العاطفة أنت مطوط. إذن ربي سبحانه وتعالى يشاج بس يعني العقل وجار أنت مطوط يمكن يشاج كمال ونضوجا في الرأي تيصيب أكثر من رأي المرأة في كثير من الحياة من الحالات لهذه المميزات. فقط ربي خيرات يجاش رئيس الأسرة، رئيس الأسرة سادي عادي قلنا نقل المدير نقل الرئيس نقل الوزير، ما هو قاعد في ميدان، هو قاعد في ميدان، يعني هي تكليف ربي كلفت سين مهمة النيات وسيحاسب عليها يوم القيامة هل ودت كما ينبغي نغوه. الرجال إن ربي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل أنت السيد الأسرة، يعني تمتطي زما تعترف سوامو اطراد سوامو تقتنع سوامو بشكل لا يعني العلاقة تكون متينة المحبة المودة تحضر تدارت تعني رعاية. إذن أو المسؤولية أو القوامة هي الرعاية وهي الحماية وهي العناية وهي الرعاية، كل رعاية وعناية وحماية وتوجيه ومسؤولية تتعلق أشرمص نحو زوجته ونحو أولاده. الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل راع في بيت أهله إن في أهله وهو مسؤول عن رعيته، ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة. والقار يعني والقوامات جنسيس الريش تجبر والتكبر والسخط والدوخبط ترزيد وفاخر اتشاي كل خطي يعني هي مسؤولية متشنية هو ستسأل عنها يوم القيامة. إذن عدم التعسف في استعمال السلطة، وإنما لها من الحقوق مقابل ما عليها من الواجبات، تمطط لها حقوق ولها واجبات، ولها حقوق فلها واجبات فقط، عليها واجبات فقط، عليها واجبات ولها حقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كل هذا كلام الله دلية القرآن قرن تمو، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كل يقن الحق تلي زوجتك أيها الرجل يقابله يقن الحق تلي جت زوجتك، والرقب غيمانش لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا حديث آخر كذلك. إذن ننسن ربي ليقان ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا المودة والرحمة والتآلف والتفاهم في إلى تكون بين الأزواج يعني لابد تكون هي الأساس للعلاقة الزوجية العائلية، مش كتكون لابد من استقرار هذه المحبة والمودة والتعاون والتفاهم في إدارة هذه المملكة مملكة الزوجية. إذن الزوجية شركة روحية، ديك شركة روحية تحتاج في أدائه يعني في أداء هذه الرسالة رسالتها إلى جو يسوده التفاهم ويسوده التعاون والمودة والأمانة والاحترام. لا بد من الاحترام متبادل، تحترم زوجتك وتحترمك الزوجة تحترم زوجها بشكل يكون هناك تفاهم، يكون ديس يعني النتاج تكون عقب تستوحدت هذه يكون النتاج نين شركتني يعني العطاس غاتوش عين شركتني يكون دوحدي. إذن لا بد من الرضا، لا بد من القناعة، لا بد من الصدق، ولا بد من الإخلاص، ولا بد من الصبر. لا شيء قنشا ينال بدون صبر، لا بد أو الحياة لا بد من الصبر، الآخرة تنالها بالصبر والدنيا تنالها بالصبر والعلم ينال بالصبر والمال ينال بالصبر، كل شيء بالصبر. إذن مع طبعا معاني يكتب ربي، إذا توفرت بين الزوجين هذه الأشياء ضمنت بقاء هذه الشركة وسيرها سيرس على الطريق القويم. إذن أيها الإخوة الأكارم أيتها الأخوات الفضيات، الإسلام لا ينظم العلاقة بين الزوجين على أساس العدل والمساواة، هناك عدل ومساواة وتعاون، يجو لكل واحد من الزوجين حقا للآخر، حقا على الآخر لابد. ولا تطيب الحياة في البيت ولا يستقر الوضع ولا يؤدي رسالته المنوطة إليه إلا سغادر كل جنسيس منهما حق الآخر، يحرص التي ودى كما ينبغي بإحسان ومحبة وإيمان، بإحسان ومحبة وإيمان. إذن فمن حقوق الزوجة على زوجها إلا أدي إحسن العشر تص التعامل برفق، معاملة إحسان، وعاشروهن بالمعروف، كذلك هذا أمر من الله، وعاشروهن بالمعروف. إذن أشرت الحق تتسلط وتغضب، تحمقت تخبض الترازد، تعايرد زوجتك خاصة أمام الأولاد. إذن عن عمرو بن الأحوص إن بالإسلة الرسول صلى الله عليه وسلم يقار في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. يتد معنا ويولو يقى استوصوا بالنساء خيرا، يعني أجت الخير تهلم ترفقم بالقوارير، ترفقم بالنساء هامي، فإنما هن عوان عندكم، معناه أنت أسيرات، لنت أسيرات عندكم، وكنت نجمت فقس الدارت إلا بإذن زوجها، وتنجمت الزوم النفلت إلا بإذن زوجها. إذن يعني أسيرة في بيت زوجها، فلهذا لابد من إحسان من هذا الزوج إلا أليقمسس كما ينبغي. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: إن خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، لقدوة في الزوجية، في البيت الزوجية، في إدارة الأمور الزوجية، هو الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا القدوة لقرنا: وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهلي. هو مع ديتشار سلايدوس سلايدزاك قال يتجزرادي لا يتحوس إلا يعني ضرب يعمل شي قرن هذي أو الطدار تدي بوكش هذي له دازو هذي له الدوار يعدي له يعني ترواسو قد نسي الزوج يعني لا ما كانش يتحرك ما كانش يتكلم هامش تي دازغونا شتي دوارنا شتي بنادم لك حقوق وعليك واجبات عليك واجبات ولك حقوق فقط هي شركة زوجية جارش زوجتك أيها الرجل وأيتها المرأة خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إن أنا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأكثرهم صلاة ولا صياما وإنما أحسنهم خلقا وإن الأخلاق زي واحد ينقع جار إن دوني الإيمان سيلا تابت راس خجار أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن الزوجة جديرة بذلك خطر شركة حياتك أيها الرجل تتشركت معاش في حياتك تلا مديرة البيت تلا حاضنة الأولاد طرواتش تجدو تخدمتنا تفقدنا تجد رايتنا تحوسدنا انتهت الذين محبيسة في شؤون البيت ومع أولادك ترعاهم حاضنة الأولاد وآنسة الزوج. إذن فعلى زوجها أن يحسن إليها لابد وعاشرهن بالمعروف ويسوسها بحزم وحكمة وتوجيه وإرشاد لا سيما أبت الزيق طمزانت أسو لش الزوجة الصغيرة لش بكري تو 11 12 13 عام تزوج 20 تاليت فلهذا للشخص الحجة يقول حد شيني من أسباب الطلاق الزواج المبكر ليش الزواج المبكر لا للرجل ولا للمرأة بكري تو 17 18 عام رجاز تبورخ 11 12 13 عام معليش ديني دي الصغر تحمر ولاش يمر رجاز يقضع يمكن 26 28 لحومات الني تبورخ 19 20 دوجر. إذن ينبغي إلا يسوسها بحكمة وبحزم فلا ينبغي أن يطيش الزوج مع الوهم والخيال الزوج مع الزوجة تون تعاشى مع الأفلام بالمسلسلات رقبني يعني الحياة الزوجية في الأفلام في التمثيل يقارن الحقيقة يعني يوصف ولادنا بأوصاف خيالية يا روحي يا بتة يا عيني يا شمس يا أنت والسنابتة أن انتهى شتي كذا لقارنا يدمن لقارنا دفن سعاد زوجين لدفن الزوج تقارى سمن الزوج يعني الزوج هذه في الزوج تقارى سمن الزوجة أتى في الزوج يقارى سمن يتعشن في ذلك البذخ يعني الفيلات ما تجينا الكرارس ما تجين أبدا الأفلام والمسلسلات لنسفزدن الأخلاق الأفكار نتروان نوت شباب نوت شبابات نوت ناس فزنتن. إذن لاش الكمال عند إنسان لاش أيها الزوج ولا هي أي زوجة والخزر يعني بتغرس بعض النقائص بنادم حاولي تتصلح هذا النقصانني مش كتبين شتنتي تدرجز يشاش ربي المسؤولية يشاش القوامة أتربي لتبين أتغير وإنما أغير بالعقل والتحاول أستغير دعتس في يوم وفي يومين وفي شهر وفي شهرين لا بد بالعقل بالسيبسي خاطر ديك العون العين عادتني تتوالفتي يعني 12 عام 20 عام غجار تتوالفين سوسني شاست أستغير يعني في شهر وفي يوم بالتسوسه بحكمة بحكمة. إذن للرجل يظن في زوجته الكمال وللزوجة تظن في زوجها الكمال النقص كلا الزوجين إلى نقص وإنما إيقنا ديك ملويدن سصبر دعاشن سصبر صقد عن العمر نسن سصبر صقد عن الحياة نسن الشريك نسن تؤتي أكلها وثمرتها في أولاد صالحين أدعى نطر وتصلح تبعنا بريد نسن خطر خزر القدود خزر من سند بابان سند تعشان يعني منشي اللي يلزم لا يقن البغض ولا يقن شحناء ولا يقن يتشكى سويضيضا ولا يعني تعشان في هنا وفي حياة سعيدة. إذن أيها الزوج توفي لك تنقصت في زوجتك وتركزت الطاوانت في تلك النقيصة أبت تركزت في تلك النقيصة تظهر زوجت كلها نقائص زوجتك كلها نقائص كلها عيوب سلعيبي قلت له قاعوي ميمي خطر الشيطان عند العملس الشيطان ماذا به هذه السجارة وما السجارة يمسل من قاع خاصة بين الأزواج. فلهذا يعني من مفروض حسناتها تغطي نقيصتها حسنة غرس 10 سيئة واحدة نقص واحد نعيب واحد أتركز الدني الشيطان اشتيج قاع سيت بجنسالي دارنس نقائص دي السيئات يعني وهو كاملة. وكذلك أنت أيتها الزوجة الزوجة نمو اللي كامل لابد لغرسك تنقصت يعني اعتبر أسعي الحسنات أني أسد منت أين نقصت أني نقصنت لابد مش كتف درجز كامل 100% مش كتف طمطط شتف طمطط كاملة 100% ونيد الخيال ونيد الأفلام ونيد التمثيل أما الحقيقة خاطي ضمه الحقيقة أي حياة زوجية لديس بعض المشاكل وإنما واسي صبور متقي وقدر ربي حكيم عاقل إسن كيف يدير تلك المشاكل المنزلية كيف يديرها وهو يتخبط نغمني من شنة يحسب ماس قوامة خلاص بكل عمل طلاق أتفقت المطلقة تلول المطلقة تسمت قيمة على الزنة أنا أتجقعت المطلقة كل تحركت المعاشي المطلقة تخبط التاور المطلقة ترزيد الكاس المطلقة أموني أمتا دورار طلاق يلول دورار على حسب بعض الأسئلة التسنى نضموني دورار يعني لعب أطفال مثلا تراني تدرني بوخسي بالزانس دولة من 4 سنين 5 سنين. إذن اعتبر سيو بدايا السن باللي الزوجت لديس نقائص سيو بدا أوتما السن باللي الزوجن لديس نقائص الشيء قل حد كامل 100% أبدا أبدا أبدا. فلهذا اقتنعي بما لديه من الحسنات واصبري على ما فيه من النقائص تحاول كل جنسيسنا يحاول إلا دي غير بالتي هي أحسن بالحكمة بالوقت الزمان له فعله الزمان له تأثيره هذه يمكن الجيشة والتنجبة تحققت في الآن يمارو هذه يمكن بعد وسقوصنا بعض الشهور نوجار نغدون يعني تستطيع تتمكن بمخة الوقت تخدم. إذن كذلك أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أما نسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. كذلك الأعراس لن تقوم ما شاء الله بالقرآن بالذكر بالدعاء بصلة الرحم كل ده وحدي وإنما إلا بعد مد رباتني هدايا معاسا إلا دورمت بعد يعني هذه خيانة زقاني عزابا زقاني لعيان زقاني تعشيرته زقاني يمسلما أساس نعزم القرآن أساس جنت وترا نصحا بعد نهاية العرس أسنين فيد 4 فيد 5 نغودون نغجار إلى يحولها إلى حفلة غنائية ماجينية موسيقية ديس يعني الرقص يمكن ديس السوز دي غادي يمكن لجس الاختلاط مسح سجمت تخزن بعد 10 بعد 20 سنة سيكون أن كون أنحض ويدا خاطر كيبسيون ضد الدرجات يسيون ضد الدركات تيقت دسمت وسيو بدا الشيطان شيني جاموني هاد يسواني لنبتة يزهل لنبتة ولحية ساقة توالفت كمل فيت سن توالفت يوا كمل فيت ثلاثة توالفت يوا كمل فيت ربعة أتلقي دي ماش تفغد بريد. إذن الحفلات لن تجن تروان نغلك أو نراتي سيسن أبدا لن سبب الفساد في المستقبل السو يمكن أن تجن واحد نسان تيزن لن تسلن تسنج نص وصغار دس اللي الشاد عاد نرقب انت على ورد خلضن تل ديوانا درك سنت ستي رجازن رجازي ركز تم تتركس خاطر واسي يتجامو يتوايا يقول يا ربي أنشني وإنما يتسيب سيب سيب سيب سيب لقد ديماس في هذه الحالة. إذن أيها الإخوة الأكارم أبدا نخسر بي يعني يديد وم لا أديد يم العلاقة الزوجية يستحضر المودة يعني يستنزل المودة الرحمة تنميرين جار الأزواج لا بد من رعاية تقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول حد يقول يا ربي ربي سيج مخرج سيج يعني كل مشكلة لفخصيص كالشعرة من العجين بكل سهولة أمو ليفا بكل سهولة. يقول حدي لو لي يقول يا ربي نطاو تجني يعني تدارت نصور مثلا موسيقى غناء الغيبة النميمة عير مدة المهم معصي أي نوع وهو قاعد يبسوني زي ما تكون مع بعض ولي قتسيس نتبرك كنت في في في بيت معناه الشيطان يعمر معسن الملائكة لنرولن الشيطان لنحضرن لاش كتدارت هاد ملاقي نديس الملائكة الشيطان مع بعض الشياطين مع بعض إما شياطين إما ملائكة الجنين لن أجدوا الملائكة لتدارت عند أعزم القرآن عند الذكر عند الدعاء أنت حلقات حلقات ذكر في بيوتنا في بيوت من يسجن إلا مثلا نسل الجمعة أدبي القرآن كتاب القرآن أدي عزم سورة الكهف متطن تطس تدارت يبتل لدي يقول إيش مرفو السادق ومنش ميد نغرنا داني سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة وتعزم وحدك انتهى وتعزم وحدك تتمع بعد صلاة الفجر تعزم السلام تلقي ما تشغرون تفتح مصر عش بي 20 دقيقة أجد الساعة تلاش وجه التعزم مع بعض صوت الكهف شمر من فصل من ربي مع بعض التنزل مودة الدر رحمة ساكنة بينكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يرزقه المال يرزقه الصبر يرزقه الإحسان يرزقه الأولاد الصالحين الزوجة الأرزاق كثيرة وغيت لي يرزقه من حيث لا يحتسب أن مثلا قبل غجرنا بعد غجرنا من سيل وقت نريح لابد من ذكر الله لابد من الحديث نقت الليات نقت الحكمات نقت إن شاء تكون يعني مائدة روحية وبدنية دي سيت دي شيشة إيش يعني تغذية البدن وتغذية الذكر العقل والفكر والقلب كذلك. إذن من أسس بنيان أسرتي على تقوى من الله ورضوان خير أما نسس بنيان أسرتي على معصية الله ورسوله فانهار به في مشاكل ونكد وتعاسى وبؤس وفراق في الأخير ميمي خطر قدني ربي سبحانه وتعالى لاش تقدين ربي تدارت ساعت عديس تقدين ربي ربي إلى أنت توفق أنت يعني ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إذن فمن أسس قرانه على مائدة القرآن والذكر والدعاء وتقوى الله كمن أسسه على مائدة الشيطان والغناء والرقص والاختلاط والفجور والخمور لا قدر الله يقد سننتردت أن قد ربي أيها الشباب يقد سننتردت. فلهذا من بد ما إليك أنا عندو الغلطفر عندو الغلطال وني التجن والدين النار بطني رحم فاني التجاني مزوار النظم وما سنه المسجد بشك إن شاء الله أنفس جميعا جميعا إن شاء الله أنفغ إلى بر الأمان. إذا القران إلا القران يعني الزواج إلا يوقع على أسس لرضا الله بطاعته والاستقامة على شريعة الله دودا الحقوق بعد أن التقي على الإسلام وتزوج على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القران سيباركه الله حتما سيباركه الله وسيدوم وسيسعد كل الزوجان يعني كل جنس يسعد يسعد بالآخر ويستمر ويثمر الثمار اليانعة ثمار الأبناء الصالحة البررة ما كان لله من شن دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إذن سغاد يمن كل كيل الزوجين الرجل والمرأة بأن آداب الحياة الزوجية المشروعة للزوجين هي واجبات لله. يمكن كل جن الزوج هذه السنة أني لا ربي كلف أني لا خاده أني لا يتكلف سيسنا يتجات أمر من الله معنى لا يعبد ربي لا يتغسوى لربي لا يتغسوى للرسول صلى الله عليه وسلم ستستقيم حياتهما. تولي تجف خطر بنيس لأن الله أمره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك. إذا آمن كل من الزوجين الرجل والمرأة بأن آداب الحياة الزوجية المشروعة للزوجين هي واجبات واجبات لله قبل أن تكون واجبات لأحد الزوجين فيؤديها بإخلاص يؤديها بصدق تظهر السعادة في البيت أتقوى العلاقة جرسا أتقوى العلاقة نصربي وبخشية الله وإصلاح السريرة أني لنجاج أني لنكرم أول بنادم يكون صالح لجيني قل حقد ولا يكت كراهية ولا يكن الغبن ولا يكن الخداع كله لا يكون في قلبه تنزل المحبة من الله والطمأنينة والاستقرار فتقوى الله أسرع طريق إلى السعادة الزوجية. تقوى الله أسرع طريق إلى الحياة الزوجية على السعادة الزوجية وسلامة حياتهما الزوجية من كثير من المشاكل مشاكل التي تنغص حياة كثير من الناس وكانت سببا في انحلال أسر وضياعها وتشرد الأولاد. إذن فعلى كل من الزوجين الذي يقدر ربي في صاحبه الزوجة تقدر ربي في زوجها والزوجة كذلك في زوجها وأن يصطحب التقوى أينما كان ما نغط زوجة اتق الله حيثما كنت ما نغط كنت ده صغار جاج انت دارت مع ميدن مع زوجتك مع طروات مع الشركة مع كل في السر والعلن في السر والعلن. إذن الأسرة السعيدة أتعش نديس الأزواج تحت ظلال القرآن الكريم منه يستمدون أخلاقهم وسلوكاتهم ومن السيرة النبوية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسرته مثلا كمثال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله نشني من يسجن إلا من حين لآخر يكون في مهنة أهله معنى التعاون تدرت تتمطط مثلا تحصل نطعيان تصبح ترخان نغط لها مع طرواس النصر حتى تزوالي قل عرس العائلة نالي قنو جراو مثلا تنجم تعمل التعوض دي قل عمل. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده 9 نسوة لا إله إلا الله باب صالي سلموني يقال يعني من شي جوار جزو من شي جوان الرسول صلى الله عليه وسلم 9 نسوة يكون في مهنة أهله هذيك ناس هذي الزجغات يغلب السجن والسجن لا كيفاش هذي الزجن طاط يمكن الزجن أموني الزجن أمو السجن الزجن أمو الجنة السمتاع الزجن مشكلة الزجن طاط يعني تطف المكنس البالي الحوش نوت الدار تكنس من أي السجن يتعاون الزوج تس مثلا أنشار انتهي وتتسير تتسكب تتفزع تتسير تتسكبر اشتغلت نشمرت نتفسر دبرك نغتنقي دسير تتجدام ونغوه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتجام يتجوجار وامو انت ترقع مثلا صور صنة تشبر تصنع شيء خلقة ترقع واحدة سفوسس شيء غريب شنو غرنا يقت انت غرس 9 يتعاون شنو غرنا يقت انت جات كلش انتهت القيس كلش انتهى هذي قد عادي ريحة جدار من جدار لا يسجم ايوه هاود مني ايوه ما يتليم ايوه ما تتاوموني لا يعني الملك السلطان كلش ازجاود على خمرس لا يحاول ان يتسجل معهم مع السوبريد ولا ماشي ان غادي نشر غادي تسدينا قصير سنشار مثلا من يسجن لي السرد مثلا مشوارتس مثلا تسير انت يبات سير شتي مشوارت شو لزوجتك مشوارت مثلا يبات قشير شات نسير شتي شاشيتك يبسو موج الزاد ناس نجاو زوج دقائق ما با زوج دقائق كاع ولا حيزه صاي صفايا تقرت تقن همي كلشي انتهى كلشي انتهى مثلا لا تعيا ولا تريح ولا تتجد ولا تدقاس يعني الإنسان إن الله لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. الرسول انتاد الأسوتنا انتاد القلوتنا كيف كان يعامل زوجاته بتيته اتجت الدار تويته اتكا يتطس دار من جدار ليس جمس جاود كل شيء لخمرس إذن كما أنصح الزوجين بعدم الغياب عن البيت، لا تمطط تغفت الدارت مدة طويلة، ولا الزوجة اللي غفت الدارت إلا دقاس إلا في عملية تجد لها معين بدون تشالس مع الخميس يبهان، الجمعة يبهان، السبت يبهان، قاع يبهان، قاع إلا أصغار يتقصر معين بدون تشالس إلا يمكن ينفق في بدون تشالس تدارت لا يحقرتن ولا يقيل غرسن أبدا. الترواتش نحتاج نغرش، الزوجة تحتاج غرش أبدا، من ونحكي مع الزوجة ونشمر غسلهم وغاس نخفف التعب سبتا وشتي حتى ويقع حد سو صغار هدي زيقع حد سو غلاد هاي الشتي. فلهذا لازم بيتك كون الوقت نتدارت نتدارت يمسلم الوقت نتدارت يتوفى تدارتس الوقت نتمجيدة تمجيدة الوقت العمل العمل هو يخلط وهو الوقت العمل إلى تمجيدة الوقت نتمجيدة إلى غلاد وهكذا يخلط. لا كل شهر وقتس. إذن زوجتك وأولادك لنحتاج نغرش أتقيم دمعازن أترقب بتان تجام بتان قارن بتان أفكار نصن سور قابغات نترقب ترقب سور قابغات نترقب يمكن تسن بتلان سيطوان نصن ياد الحركات نصن تسن بتلان لن جورنا بريد لنوهو ما يودي مدوشال نصن بتان تجان معولا تقيمان بتان الكتابس محفظ تصبت لن ديس محفظ تصبت لن ديس يتسن بتان محفظ تمميش نغني الليش. وهكذا قو أنفسكم وأهليكم نارا، هذا أمر من الله، ديك الرسالة ديك لمن تزمت نودة كما ينبغي. إذا باش كتعاشم كآباء وكأزواج لابد تكون حاضرين تدار نوم، ثم حاضرين ننتد تو حاضرين بالجسد، الجسد شي لدين يمسح البال شي مع بورتاب إلا مع الهاتف المحمول، لأن تكون يكتد مع وني مع تني مع كذا تتخزر الفيسبوك مع الصور كذا شتي يعني حاضر غيب حاضر غيب لشاتي قن تأثير صارت جراموت الدرج النوت مع الانترنت انه مع الانترنت اما مع الانترنت يعني مع الجهاز الحاسوب النوت مع تليفون بكري تول جورنال دي بسيونو يعني لهنا سون تليفون تتبي كاع الوقت من الدنيا ولين لهاني شويه اظن. ولا يجب ان تكون حاضرا ننتيرت بجسدك وعقلك وقلبك وعينيك ملاحظة تلاحظ عندك إن شاء الله يخصدني باش كتصحيت باش كتوجهد خاطر أنت قوام، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن أو الزوجات أو تروى لنيلين التريح معاسن الترنيت سموكز معاسن في ضمأن شديد إلى حنان الأبوة ورعاية الأبوة. ألا يعلم هؤلاء أنهم بهذا يخربون بيوتهم بأيديهم؟ ضيع انتر وانصن تعرضني منس لعواقب سيئة وخيمة هني كن بيش الشنغة ورجل سقلوا الفر بسرقة بصحبة سيئة بفساد عرضه ميمي خطر تسيب داس مع لابلك السيس تشتماش لتجمضت فكيف لم تهتدي كيف تهدي كيف يهدي من ليس مهتدي انت لا يجمد يخسد يعني يدي ليقل طرواس أبدا من شلة تمطط من درجة كذلك تمطط إلا من شلة ديما أحولي سبجناس إذا ترشى صدار نسا أحولي سبجناس لا غولات لا تتفت الدار تفقت الدار سمناسبة على المناسبة العرس على العرس الاجتماع على الاجتماع يعني أي شيء أي مناسبة أي مناسبة تتفق تتزوى ثلاثة درس فهد فمس وعزام نص من جيدان النص اللي اسم مدرسة رسمية مثلا هذه قتلت الدرس خاوية مظلمة تم غبش إنه تصلح قاع لش الناس تصلح هذه قيمة أولاد. إذن أيها الزوجة وأيها الزوج أن ريحت الدار النخ يعني أن ودى الرسالة أن تدارت لغنى رسالة خارج البيت لغنى رسالة داخل البيت يجب أن نؤديها كما ينبغي. الزوج سغدس من عمله وليوفي تمطط الدرت مرة خلاص مرتين يمكن ما شاء الله مصالي على الديمة يعني في عدة مرات يولد الكراهية يولد الغضب يولد النفور يولد القلق هذه يولد يمكن الطلاق ميمي كل مرة كل مرة. إذن المرأة تلازم بيتها والرجل في وقت الراحة كذلك يلازم بيته. احم ومما يزيد للعلاقة الزوجية متانة وقوة الكلمة الطيبة. أولى وحدي من الزوج أولى وحدي من الزوجة أن نربى نفسي واني لا تكون السبب نغاضين الحال سبب وبوز سبب نغير نولون كلمة طيبة لما شاء الله تكون السبب يعني من طرفين تكون السبب للهناء سبب المحبة تمنى دمنا لي سلسيس نغت سلسيس يقن سويدا ظن كلمة طيبة أو كلمة جارحة كلمة طيبة أو كلمة جارحة فإن كل معاملة كل كلمة لا تترك أثرها العميق أي كلمة نتت في زوجتك لا تترك الأثر يقن الأثر العميق في نفسها وكذلك شمي في نفس زوجك أمني خاصة في نفس المرأة أو الأثار توجه الحياة الزوجية صادعة الكلمة الطيبة تبذلها يعني التعاون إلى البذل وإلى التضحية وإلى العمل بقوة وبنشاط أكثر وتؤثر في سعادتهما الزوجية الكلمة الطيبة لها أثارها عندنا غنكمل نسولجس بإذن الله ضجيت كلمة طيبة والبشاشة يعني الابتسامة والاحترام بالتقدير بعد نتشرموني هذه ممكن نرقبت تافها ولحية وإنما لها أثر بليغ في نفوس بعضهم البعض لا من ناحية الزوجة ولا من ناحية الزوج هذه في الزوجة الدارس مثلا وهذه في غير الملاحظات يادو زقاد وأنها ملتي ودني المهم أن نخزر بالتعنيني في هذا الموضوع نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.